وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد للشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي. وقد بلغنا جميعا معكم في هذه الدروس وفي هذه اللقاءات إلى الباب 58 من هذا الكتاب، ترجمه الشيخ رحمه الله بآية آل عمران كما كان ظاهر صنيع الإمام البخاري في كثير من أبواب كتابه الجامع الصحيح، ولا سيما كتاب التوحيد وهو آخر كتب جامعه الصحيح. وها هنا يقول الشيخ محمد في الباب 58، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهذا الباب وما ترجم عليه الشيخ من الآيات في سورة آل عمران ثم في آية الفتح وما نقل عليها من كلام ابن القيم رحمه الله، مناسبته أنه لا يتم التوحيد ويكمل حتى يعتقد المؤمن ما أخبر الله به، ومنه أن دين الله سينتصر مهما كثرت المثبطات ومهما كثرت أسباب التخلف عن ذلك، أن نصر الدين واقع وإبطال الباطل واقع، وكل ظن ينافي ذلك فهو في الحقيقة من ظن الجاهلية. وظن الجاهلية أيها الإخوة والأخوات ربما نقسمه إلى نوعين: النوع الأول ظن تكذيب، وهذا كفر، كظن المنافقين والمشركين بالله أن الله لا يظهر دينه وأن الله يبطله وأن الله يديل على هذا الدين إدالة مستقرة يضمحل معها الإيمان والحق، فهذا ظن تكذيب وهو مناقض لتوحيد الله بالربوبية وتوحيد الله بالأسماء والصفات وتوحيد الله بالعبودية. النوع الثاني ظن عدم تكذيب وإنما ينقص الإيمان، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لأنها من وسائل الكفر والشرك، وهذا يشابه ما مضى في باب ما جاء في اللو، وقد مضى بيان حكم سوء الظن لما ذكرنا أن من أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. فهذا تنويع من المصنف رحمه الله في عرض ما يناقض التوحيد من سوء الظن ظن الجاهلية، أو يناقض كماله الواجب بحسب هذين النوعين. وفي قول الله جل وعلا في آل عمران عائبا وذما على المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إما ظن شر أو ظن خير. يقولون، أي كما قال معتب بن شقير وعبد الله بن أبي في غزوة أحد، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم، أي من الكفر وسوء الظن بالله، ما لا يبدون لك من الملامة ومن الاعتراض. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان الرأي إلينا وليس إلى غيرنا من أحد الناس ومن صغار الصحابة ما قتلنا هاهنا، أي في أحد، مع أنهم تخلفوا عن الخروج. وهذا اعتراض واضح على القضاء والقدر، وأيضا هو رفع للوم والملامة عنهم. قل لهم يا محمد، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فإن تخلفهم وعدم بروزهم لا يعني أنهم لا يصابون بقضاء الله. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي مما فيها من النفاق وانطوائها على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به وبوعده ووعيده. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى، وهذا فقه في حسن انتقاء الآيات، فانتقل رحمه الله من آية آل عمران إلى آية سورة الفتح، وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا الظن، ظن السوء بالله الذي أداره الله عليهم، كان في غزوة حنين. وكم كان بين غزوة أحد وغزوة حنين؟ إنما هي نحو 4 أو 5 سنوات. وهذا من العجائب في فضح الله للمنافقين بمن طوت عليه قلوبهم ونياتهم من الظن الخبيث، ظنا بالله سوءا وظنا برسول الله سوءا وظنا بالسوء في دين الله وفي أولياء الله المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم. ومن فقه الشيخ أيضا أنه نقلها هنا قول ابن القيم رحمه الله، فقال قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره أي أمر الرسول سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر ذلك بإنكار الحكمة وإنكار القدر. ولا شك يا أيها الإخوة أن إنكار الحكمة وإنكار القدر كلاهما ناقضان للتوحيد من أصله. قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. هذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ثم ذكر ابن القيم هاهنا أحوال، فقال فمن ظن أنه أي الله يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني يزول الحق بالكلية، فهذا هو ظن السوء بالله. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، فهذا ظن السوء أيضا. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أنه فعل ذلك لمشيئة مجردة كما تقوله الجبرية وتبعه المتكلمون الأشاعرة، فهذا أيضا من سوء الظن بالله. يقول ابن القيم فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأشار رحمه الله بعد ذلك بقوله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، أي في أنفسهم، وفيما يفعله جل وعلا بغيره، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. من عرف الله حق المعرفة وحقق الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله وآمن بحكمة الله البالغة فإنه ينتفي عنه ذلك لأن الله سبحانه هو المحمود على جميع ما يفعله. من عرف ذلك وعرف وعده الصادق عندئذ يتنزه عن سوء الظن بالله. ثم قال أي ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. هذا واحد. ثانيا: وليتب إلى الله. ثالثا: وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ثم قال مشيرا إلى ما يلج في القلوب والنفوس من الخلجات والهجوات، قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. ثم قال: وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نشير إلى هذا إن شاء الله إلماعة أخرى في لقاء آخر، فنسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان به وحسن الظن به وبما عنده، أن يعلق قلوبنا به رجاء ومحبة وخوفا وتعظيما وخشية، وأن يحل علينا بسبب ذلك رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.